بعض الألفاظ افعل ولا حرج، افعل يعني في المستقبل ولا في الماضي؟ في المستقبل، افعل ولا حرج. فتقييد ذلك بالجهل أو النسيان ضعيف، لأنه لو كان لا يجوز في السعة لقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعد، كما قال لأبي بكر رضي الله عنه حين أسرع ودخل وركع قبل أن يصل إلى الصف، قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يقل ولا حرج. فالمهم أن عدم الترتيب جائز بلا حرج، سواء عن عمد أو جهل أو نسيان. لكن يبقى النظر أيهما أفضل، الترتيب أو عدمه؟ الترتيب لا شك أنه أفضل، لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال لتأخذوا عني مناسك. فإن قال قائل إذا كان الأيسر لي أن أقدم الطواف قبل الرمي والحلق والتقصير، لأن معي نساء أخشى أن يأتيهن الحيض قبل طواف الإفاضة، فأضطر إلى أن أبقى في مكة أو أذهب إلى بلدي وأرجع إذا طهرت المرأة، قلنا الآن قد يكون الأفضل في حقك أن تبدأ بالطواف وإن خالفت الترتيب، لعموم قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مسألة لو طاف للوداع قبل رمي آخر يوم، يعني في اليوم 12 أراد أن يتعجل فنزل في الضحى وطاف للوداع ثم خرج ورمى وسافر، فهل يجوز؟ فالجواب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وهذا طاف قبل أن يتم نسكه. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال في طواف الوداع إنه آخر نسككم، وهذا يدل على أنه لا شيء بعد، وهو كذلك. فعليه لو فرض أن إنسان طاف للوداع ثم خرج ورمى وسافر، فإننا نقول له طوافك للوداع غير صحيح، يعني غير مجزي قصد، قل له صحيح ويؤجر عليه ويثاب عليه، لكن لا يجزي عن طواف الوداع، وعليه عند أكثر الفقهاء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. مسألة لو أنه أخر طواف الإفاضة وطافه عند الوداع، فهل يجزئ؟ الجواب نعم يجزئ، لكن هنا ثلاث أحوال، إما أن ينوي به طواف الوداع فقط أو طواف الإفاضة فقط أو ينويهما جميعا. إن نوى طواف الوداع فقط لم يجزي عن طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، بل إن طواف الوداع سنة عند كثير من العلماء وطواف الإفاضة ركن. وإن نوى طواف الإفاضة فقط أجزأ عن الوداع، إن نوى طواف الإفاضة فقط أجزأ عن الوداع، لأنه أعلى منه، ولأن المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل، فيجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع كما تجزئ الفريضة في المسجد عن تحية المسجد. الحالة الثالثة نواهما جميعا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، نواهما جميعا جاز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن يبقى إشكال السعي، لأنه يعني طواف الإفاضة بعده سعي، ماذا يصنع؟ نقول لنا في ذلك جوابا، الجواب الأول أن يبدأ بالسعي أولا ويؤخر الطواف، هذا واحد، وهذا أضعف الجوابين. الثاني أن نقول يطوف ويسعى ولا يضره الفصل بالسعي، لأن السعي في الحقيقة تابع للطواف، ولأن عائشة رضي الله عنها لما أتت بالعمرة ليلة السفر فإنها طافت وسعت وقصرت وخرجت، ولم ينقل أنها طافت للوداع بعد ذلك بعد سعيها. فدل هذا على أن السعي لا يضر إذا فصل بين الطواف وبين الخروج والسفر. وإنني أوصي إخواني المسلمين أن يحرصوا على تعظيم شعائر الله، وعلى فعل الحج على صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قدر المستطاع، وأن يتجنبوا ما حرم الله عليه في الإحرام وغير الإحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأسأل الله لنا ولكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. والآن نبدأ بالأسئلة. منحصر الموضوع أحسن ولكنه عام، الأسئلة عام. عن حفظ القرآن لمن بلغ عمره 30 سنة أو أكثر من ذلك. حفظ القرآن، هل يمكن أن يحفظ القرآن بلا قراءة؟ لا أقصد شيخ تلاوة. أو بلا تلاوة هل يمكن؟ لا، مثل الإنسان يتعبد في هذا اليوم مثل يقرأ 3 أجزاء. لا، أو يأخذ من هذا الوقت يعني يأخذ في الحفظ أفضل، لأنه بالحفظ يحصل له التلاوة والحفظ. ولو بلغ عمره السنة، ولو بلغ، لأن الناس يختلفون، بعض الناس حتى لو بلغ 30 سنة يكون عنده حافظ، وبعض الناس لا، الناس يختلفون. يعني صار كل شيخ بالنسبة للحاج هل يوتر يوم ليلة النحر؟ نعم، الحاج يوتر ليلة النحر. لماذا لا يوتر؟ يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. بعض العلماء يقول إنه ما ورد عن الرسول، بعض العلماء يقول إنه ما ورد عن الرسول، هنا مباشرة إذا لم يرد ولم يرد الترك أو النهي عنه، وش الأصل؟ الأصل بقاء الحكم، فيوتر حسب عدد ما يوتر له، ركعة أو 3 ركعات أو 5 حسب ما يوتر به. حفظكم الله وأثابكم. من ناحية الصلاة الشيخ أثناء مسير من عرفة إلى مزدلفة، نعم، إذا لم يتمكن من أداء الصلاة الوقوف والصلاة خارج خط السير كما تفضلتم، هل يصلون في الراحلة؟ هو إذا لم يتمكن يصلون على الراحلة، لكن بس عدم التمكن أنا عندي إنه لا غير وارد أصلا. أبدا، السيارة السواق يبقى في سيارته إذا كان ما يمكن يخرج يمين أو يسار، يبقى نعم ما تتركهم رجال الدوريات ما تتركهم. والله على كل حال إحنا نمشي كثيرا ما نجد دوريات، لكن أحيانا ما يتمكن، يكون مثلا في مكان حول وادي شعيب وجسر ما يستطيع. فالمهم إذا لم يتمكن يصلي على الراحلة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا على رواحلهم حين أمطرت السماء، فكانت السماء تمطر والأرض تجري، فصلوا على الرواحل الفريضة. النساء الله على رجل يعني صيد مرض جن ولا صام رمضان أول العام، جاء عليه رمضان هذا ما صام، يعني وش حكمه؟ مختل العقل، هو كان في رمضان اللي قبل هذا مختل العقل لين طلع رمضان في مرض جن، نعم، ولكن بعد تعافى لكن ما قضى اي، ولكن صام جاء عليه رمضان هذا ما قضى، وسمعت هالأيام أنه يسعى لي. السؤال الآن رمضان هذا العام قضى صامه ولا ما صام؟ الحمد لله. أما اللي قبل العام فما دام ليس له عقل فليس عليه صيام ولا كفارة ولا شيء ولا شيء. يا شيخ حفظك الله، إذا الشخص قال إن شاء الله سأنوي أداء العمرة أيام الحج وهو مشارك في المهمة، قال إذا سمح لي عمل، وفي الغالب الظن أن العمل ما يمانع، لكن بنسبة نقول 10% يضعها من باب الاحتياط، فتجاوز في الميقات الآن. نعم. هل يلزم بالرجوع لأداء الإحرام من الميقات؟ السلام عليكم. فلا، لا، رجل الذي في مهمة ولا يدري أي أذن له أم لا، لا يلزمه الإحرام من الميقات، فإن أذن له أحرم من المكان الذي تم فيه الإذن. هذه يا شيخ حصلت في مهمة السنة الماضية. انتهى هذا الجواب. نعم نعم، أنا أقول لك الآن. ففي نقطة ثانية تتعلق بالفتية، كثير من الإخوان في جهاتنا يفتون خلاف هذا، فأنا يعني وش يقولون؟ يفتون يقول لازم ترجع الميقات. لا مو صحيح. مو صحيح. فهذا من باب الفتية يعني. نعم. يكون هذا من باب الفتية بغيره. أي نعم. نعم. لأن الرجل ما عزم. وكيف يعزم وهو ما يدري؟ محضر معه إحرامه ومحضر معه كل شيء. لكن هل عزم ولا لا؟ ما يقدر يعزم. إلا بإذن العزيمة أنا. موجودة لكن لا، العزيمة على الفعل إن. نعم. إن هذا الشرط يمنع التنفيذ. أحسنت بارك. فضيلة الشيخ، هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام، وألا يعتبر ذلك من الاحتكار وهي تباع بأسعار غالية، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة؟ وش القرآن؟ برامج الحاسب الآلي عموما. القرآن؟ القرآن وغير القرآن والحديث ما برامج يعني ما سجل فيه، ما سجل في الأقراص هذه ايه؟ تباع بأسعار. أما إذا كانت الدولة مانعة فهذا لا يجوز، لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله. وأما من جهة الشركات، فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط لا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز، لأنه فيه ضرر على الآخرين، يشبه البيع على بيع المسلم، لأنه إذا صار يبيعون مثلا بمئة ونسختها أنت وبيعتها بخمسين، هذا بيع على بيع، بيع على بيع آخر. منسوخ إلا إذا قدم لك أنه مأذون له، وما إذا لم يقدم فهذا لا تشجيع على الإثم والعدوان. لا لم يؤذن له، وإذا كنت أيضا لا تدري، أحيانا الإنسان ما يدري، يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري. نعم. هذا لا بأس، يعني ما يدري ما عليه. من اليسار فضيلة الشيخ. نعم. إذا مرأة نذرت، مرأة نذرت لا تصافح الرجال ولا تكلمهم، ما الحكم في ذلك؟ ولا إيش؟ لا تصافح الرجال ولا تكلمهم حتى من محارمها. لا، من غير محارمها. نعم. ما الحكم في ذلك؟ أما نذرها ألا تصافح الرجال فهذا خير، ونذر طاعة، وأما نذرها ألا تكلم الرجال فهذا ليس نذر طاعة، لأن كلام الرجال ليس بمحرم إلا إذا خيف منه الفتنة. فإذا كانت هي بنفسها مثلا امرأة كلما كلمت رجلا تحركت شهوته وتمتعت بكلامه، هذا حرام عليه، لكن هذه قضية خاصة. أما العموم فالمرأة يجوز أن تكلم الرجل، ويجوز أن يسمع الرجل صوتها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون صوت النساء، أصوات النساء التي يأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتين. بل إن القرآن يدل على هذا، قال الله تعالى فلا تخضعني بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فقال لا تخضع، وهذا يدل على أن الصوت العادي لا بأس به. نعم. يعني لا يجب عليه الناس، فإن كان لسبب يختص بها بحيث أن إذا كلمت أي رجل ثارت في الشهوة أو تمتعت بكلامه فهذا نذر طاعة يجب عليها الوفاء به، وألا تكلم الرجال. وإن كانت سالمة من هذا فهو نذر مباح، إن شاءت كلمت الرجال وكفرت كفرت يمين، وإن شاءت لم تكلم ولا كفرت عليها إذا لم تكلم.

في بلادهم كما أقام الحجاج شعائر الله في مكة. كيف نغفل هذا المعنى العظيم لمجرد أننا ننفع إخواننا؟ أنا أقول ننفع إخواننا، لكن بماذا؟ بالدراهم، بالنفقات، بالملابس، بالفرش، بالخيام، بأي شيء تريد، باللحم، اذبح لحم وارسله له. لكن شعيرة من شعائر الله تترك التقرب إلى الله بها وتكلها إلى فلان وفلان من لا يعلم منه. أرجو منكم بارك الله فيكم أن تحذروا منها. كل أخوانكم في كل مجلس نبه الناس على هذا، لا يضيع هذه الشعيرة. البدنة جعلناها لكم من شعائر الله، شعائر الله نروح يمين ويسار ويمضي عليك العيد ولا كأنك ضحيت. أرجو منكم تعاون على البر والتقوى أن تنبهوا إخوانكم على ذلك، وتقول الحمد لله ما الباب البر مفتوح، أرسل دراهم لإخوانك الفقراء في البلاد الأخرى واذبح، أو اذبحها هنا وكل وأرسل لهم لحم. أليس الله سبحانه وتعالى يقول كلوا منها وأطعموا؟ فبدأ بالأكل قبل الطعام. وهل التي تذبح في أبعد بلاد عنك هل تأكل منها؟ أبدا. إيش مسألة الهدي؟ شف بارك الله الهدي الحقيقة فيه مشقة في منى، مشقة على الآية تزبعت، ولا الإنسان الحازم ما فيه مشقة، لأن فيه الناس من ربعنا يذهبون في منى ويذبحون، ومن حين ما يخرج من مكان الذبح الناس يتلطفون أعطونا أعطونا، لكن بس الناس معهم كسر ويتعبون إذا رأوا هذه العالم وهذه اللحوم، وربما تكون في اليوم الثاني لها رائحة. فأنت احرص على أن لا تعطي الرائحة أيضا، احرص أنك أنت بنفسك تروح عند ربعك وتأخذ لكم كم من رأس وتروح أنت بعدون تذبحونها في مزدلفة أو في أي مكان آخر، لكن لا تذبحونها خارج الحرم، يعني ما تذبح عارة، لأن ذبحها خارج الحرم عند كثير من العلماء لا يجزي، لا بد تذبح داخل حدود الحرم. وداخل حدود الحرم يا رجل في مزدلفة في جهة الشرائع، لكن داخل الأميال في كل مكان. وبهذا ينتهي هذا اللقاء. وسبحانك اللهم. أيها الإخوة.